بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. نعم، في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تكرر معنا في مواضع في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، فهذا الحديث يعني بمعنى الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقول من أحدث يعني اخترع وأتى بشيء جديد في ديننا هذا، في أمرنا هذا، وكأنه شيء موجود كامل وتام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الدين الذي بعثني الله به، من زاد فيه ومن أحدث فيه ومن أضاف إليه ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. فهذه الإشارة تدل على الكمال، وتدل على أنه شيء قد كمل وتم. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا الذي بعثني الله عز وجل به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا هو ضابط البدعة، وهو الزيادة في الدين والإتيان بشيء لم يدل عليه القرآن ولا السنة ولا ما كان عليه سلف الأمة، سواء كان في العقائد أو في الأقوال أو الأعمال أو في التروك. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه قاعدة عظيمة في رد جميع المحدثات والبدع والزيادات. فوظيفة المسلم هو العمل بما دل عليه القرآن والسنة، ليس هناك مجال للاجتهاد في الأمور العبادية التي قد جاء فيها بها الشرع، يعني أن الإنسان يذهب يزيد أو أنه ينقص أو أنه يستحسن أو أنه يرى الآراء مع وجود النصوص. فباب العبادات باب قد سد الأمر فيه، فهو مبني على التوقيف. تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتقرب إلى الله عز وجل بما أرشد الله إليه في كتابه ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فكما تقدم مرارا أن العبادات مبناها على التوقيف، ليس على الأذواق ولا على الاستحسانات ولا على الآراء والأهواء ولا على المذاهب والتقليد، إنما يكون بالنص: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها علينا، أن أكمل لنا الدين وأمرنا بالعمل بما وجدنا عليه القرآن والسنة. وما أحسن قول الزهري رحمه الله إذ يقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا الشرع وأمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بتبليغه، فما بقي على العباد إلا أن يسلموا وينقادوا ويذعنوا ويأخذوا ويعملوا بما وجدوا عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا اللفظ لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بما ليس في القرآن ولا في السنة إحداث شيء في الدين. في اللفظ الأول: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا. فضابط البدع أنها ما كانت في باب الدين لا في باب الدنيا، الأشياء الجديدة والمخترعات الحديثة في باب الدنيا لا تدخل في ضابط البدعة المذمومة، وإنما الأحاديث تدل على ذم البدع في باب الدين. الدين ليس للعباد حق في أن يزيدوا أو ينقصوا، بل الواجب عليهم أن يستسلموا ويذعنوا وينقادوا. وفي اللفظ الأول يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، وفي اللفظ الآخر يقول: من عمل عملا، فقد سد الباب أمام العاملين بالبدع والمحدثين للبدع. فالذي يحدث البدع وإن لم يعمل بها فهو داخل في الذم، والذي يجد المتقدمين قد عملوا البدع فيذهب يعمل ويقول: أنا لست الذي اخترعت هذه العبادات أو هذه الأمور والاستحسانات، وإنما وجدنا عليها الناس، فيشهر في وجه هذه اللفظة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذم حاصل لمن اخترع من العدم وذهب يتقرب إلى الله بما ليس في الكتاب والسنة، أو بمن عمل البدعة وإن لم يخترعها هو وإنما اخترعها من سبقه. فكلا اللفظين قد سد الباب أمام أهل البدع والمخترعات. فالحاصل أن هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لما تقدم التنبيه عليهم، لأن الإسلام الذي له هذا الفضائل الكثيرة وهذا الوجوب في الدخول فيه، إنما المراد أن يدخل في الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بدع ولا خرافات ولا ضلالات ولا انحرافات. ليس معنى الترغيب في الدخول في الإسلام أن يدخل ثم له حق الاختيار أن يكون صوفيا أو أن يكون شيعيا أو أن يكون معتزليا أو أن يكون جهميا، هذا يحرم الفضائل الكثيرة ولا يسلم من النار، بل هو عرضة للعذاب إذا لم يخرج ببدعته من الملة ومن الدين. فإن المقرر عند أهل السنة أن أهل البدع والكبائر إن ماتوا وهم مصرون عليها فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ما لم تصل بهم بدعتهم إلى حد الكفر. فمراد المصنف رحمه الله التنبيه على فضل الإسلام وضرورة الدخول فيه وأن يكون على وفق القرآن والسنة. فمن أخلص عمله لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الرابح وهذا هو الفائز. ومن يطع الله ورسوله، وكما قال الله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فكل ما يذكر الإسلام يعني يذكر الإسلام وتذكر فضائله، فلا بد أن ينتبه المسلم أن هذه الفضائل والخيرات والحسنات منوطة ومرتبطة ومشروط حصولها ووقوعها لمن عمل بالقرآن والسنة ولمن حقق شرطي قبول العمل، ألا وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا للبخاري عن أبي هريرة وذكر هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل المراد بالأمة هنا أمة الدعوة الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الطوائف، أم أن المراد بالأمة أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إذا كان المراد بالأمة هنا أمة الدعوة، فالآبي من هو الآبي؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إذا كان المراد بالأمة هنا أمة الدعوة، فالآبي هو من؟ هو الكافر. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من جاء بعد بعثتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا كان على هذا المفهوم فيكون من أبى بمعنى إلا من كفر. وإذا كان المراد بقوله كل أمتي أي أمة الإجابة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، الآبي يكون من؟ العاصي. الآبي إذا كان المراد بالأمة أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام، فكلهم يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا العاصي، بدليل قوله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقوله إذا كان المراد بالأمة هنا أمة الدعوة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا الكافر، فلا يدخل الجنة أبدا الآبدين، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما إذا كان المقصود بالأمة أمة الإجابة، فكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا له ودخلوا في دين الذي بعثه الله به يدخلون الجنة إلا العاصي الذي يموت وهو مصر على عصيانه، فأمره إلى الله. إلا من أبى يعني يحرم دخول الجنة، إما دخولا أوليا، يعني يحرم دخولها دخولا أوليا بل مسبوقا، بل يكون مسبوقا بعذاب. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهكذا هذا الحديث فيه الدلالة على ضرورة الاهتمام بالأخذ بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل فيه يعني أنك تريد تدخل الجنة فعليك أن تكون مسلما، ولا تكون مسلما إلا إذا أطعت الله ورسوله. إذا أردت دخول الجنة فلا بد أن تعلم أن من شرط دخول الجنة الإسلام، ومتى تكون مسلما؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الحاصل أن هذا الحديث فيه أن من شرط دخول الجنة الإسلام، وأن الإسلام يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وطاعة الله، ويكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أبى أن يدخل في الإسلام حرم حرمة أبدية من دخول الجنة، ومن أسلم لكن لم يطع الله والرسول بل كانت عنده المعاصي والكبائر وماته مصر عليها، فإنه قد يحرم من دخول الجنة الدخول الأولي، بل قد يناله قسط من العذاب. قال في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم، قرأنا هذا. الشاهد من الحديث قوله أبغض الناس إلى الله، هناك أناس مبغوضون إلى الله سبحانه وتعالى بسبب جرائمهم ومعاصيهم، وأشد هؤلاء المبغوضين إلى الله هم هؤلاء الثلاثة، وهم من أهل المعاصي ليسوا من أهل الكفر. أشد أبغض الناس إلى الله من أهل المعاصي من هذه الأمة وأهل هذه الملة، وإلا فالكفار هم أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. لكن من هم أبغض الناس من عصاة هذه الأمة؟ هم هؤلاء الثلاثة، وليس فيه يعني دليل على أنه ليس هناك مبغوض من أهل المعاصي من أهل هذه الأمة إلا هؤلاء الثلاثة، لا، بل هؤلاء أشد الناس بغضا من الله سبحانه وتعالى لهم. قال: ملحد في الحرم، الذي يلحد في الحرم بالإشراك بالبدع بالمعاصي بزعزعة الأمن، ملحد في الحرم، فالمقصود الحرم المكي والحرم المدني فهما حرمان، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هذا هو الشاهد من الحديث، الذي يريد أن يحدث في الإسلام من العادات والأمور التي كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بإبطالها، سواء كان في باب العقائد أو العبادات أو العادات والأخلاق الهابطة، فكل أمر من أمور الجاهلية وجاء الإسلام بإبطاله والتحذير منه، فمن ذهب يريد إحياء سنن الجاهلية ويريد إعادتها فإنه يكون من المبغوضين إلى الله سبحانه وتعالى. فالإسلام كامل وصاف، ولا يقبل الزيادات ولا يقبل البدع ولا يقبل طرق وسنن المذاهب والأديان الأخرى، فهذا فيه صفاء الإسلام، وأن الواجب على الإنسان أن يدخل في الإسلام ويستسلم لأحكامه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا يقلد الكفار ولا يعيد أمورا حاربها الإسلام، ومن أعظم ذلك الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والخرافة وهكذا الكبائر والمعاصي والفسوق وهكذا غير ذلك مما جاء الإسلام بإبطاله وهدمه والتحذير منه. فهذا هو الشاهد من الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، فهو بمعنى الحديثين اللذين قبله أن الإسلام صاف وأن الإسلام كامل لا يقبل أي شائبة ولا يقبل أي إحداث فيه. وأما الخصلة الثالثة: ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، يعني أنه يقتله ظلما وعدوانا، يعني تشهيا لإراقة النفوس بدون مبرر، لا أنه قتل حتى يقتل، لا أنه زنى بعد إحصان، لا أنه ارتد بعد إسلامه، هذه الأمور وأمثالها ونحوها يعني تبيح الدم الحرام. أما مسلم لم يفعل ما يستوجب إهراق دمه فيذهب يتطلبه ويبحث عنه ويحرص على قتله بدون جرم ولا مبرر، فهذا يدل على غاية في الإجرام والإفساد، فهو أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.